نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذو أمانات الشرع، حيث جعل الله جل وعلا الأوامر الشرعية أمانة في رقاب المكلفين، وهكذا من الأمانات القيام بما أمر الله جل وعلا من القيام على من تحت يد الإنسان من أهله وأهل بيته. ومن الأمانات التي يجب على الإنسان أن يراعيها أمانات الولايات والأموال والأسرار، فإن العبد يجب عليه أن يؤدي الأمانة في العمل الذي أوكل إليه من أعمال الولايات، سواء كان موظفا كبيرا أو كان موظفا صغيرا، وسواء كان موظفا في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فإن إيكال هذه الأعمال إلى هؤلاء الموظفين من الأمانات. وهكذا يجب عليهم أن يحافظوا على الأسرار فلا يفشوها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الرجل إذا جلس مجلسا فتحدث فالتفت كان ذلك أمانة يجب عليه المحافظة عليها، ولا يجوز له أن يفضي أسرارها. وهكذا من أنواع الأمانات ما يوكل إلى الإنسان من الأموال التي يطلب منه حفظها، إن المحافظة على أموال الآخرين من القيام بالأمانة. ومن ائتمن بأمانة وجب عليه أن يحفظها الحفظ اللائق بها، فيحفظها في حرز مثلها، لأنه يلزم من قيام الإنسان بأداء الأمانة أن يكون حافظا لها، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يتمكن من أداء الأمانة إلا بحفظها. وقوله هنا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فيه دلالة على أن الأمانة لا تدفع لغير صاحبها أو إلى وكيله، فلو أدى الأمانة إلى غير صاحبها لم يكن مؤديا لها. وقوله بعد ذلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، المراد بالحكم هنا القضاء، سواء كان في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض أو في العلاقات التي تكون بين الناس، فأمر الله جل وعلا بالعدل، المراد بالعدل إعطاء كل ذي حق حقه، بحيث يعامل كل إنسان بما يتناسب مع حاله، ويشمل هذا الجميع. فقوله وإذا حكمتم بين الناس، كما يشمل المسلم يشمل غير المسلم، وكما يشمل القريب يشمل البعيد، وكما يشمل البر يشمل الفاجر، وكما يشمل الولي والموالي يشمل أيضا المعادي. والمراد بالعدل أن يكون للناس المتساوين من الأحكام ما يماثلهم، وأن يكون للمختلفين أحكام مختلفة بحسب ذلك. وقوله هنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا أمر بالحكم بشرع الله فيه نعي زوجك، فهذا هو الأصل. ولكن ثبت عن عدد من الصحابيات التي توفي عنهن أزواجهن أنهن خرجن لحاجة في النهار، فخرج بعضهن للسؤال، خرج بعضهن لمعنى آخر، وبالتالي فإن خروج المرأة في النهار لحاجة من الحاجات جائز لا حرج فيه. وإذا كانت التعزية تكفي بالهاتف فإنها تكتفي بذلك، وقد يسر الله جل وعلا للناس سبيل التواصل بهذه الأجهزة الحديثة. وأما إذا ظنت أنهم لن يقنعوا بمثل ذلك، وقد يكون في نفوسهم شيء تجاهها بسبب عدم إتيانها إليهم لتعزيتهم، فلا حرج في ذهابها للتعزية في النهار بشرط ألا تلبس لباسا فيه زينة أو فيه طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفيت الوالدة وأنا في حالة مرض الكورونا وأخي كذلك، هل يدفن الوالدة غير المحرم؟ إذا توفيت المرأة فإن الذي يدخلها في قبرها محارمها، سواء من أبنائها أو إخوانها أو أبناء إخوانها أو أبناء أخواتها أو من أعمامها أو من أخوالها، ولا يقتصر إدخال المرأة في قبرها على أبنائها. فإذا كان أبناؤها لم يستطيعوا الذهاب معها لدفنها بسبب إصابتهم بالمرض المعدي، فإن بقية محارمها يقومون بإدخالها في قبرها. يقول السائل: بارك الله فيكم، لدي أخ يبلغ من العمر 21 سنة مصاب بمتلازمة الداون، فهو لا يدرك الصلاة ولا الصيام، ماذا يجب عليه من ناحية الصلاة والصيام؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء شعائر دينهم، وربط ذلك بالاستطاعة في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الاستطاعة القدرة على إدراك الواجب الشرعي، فمن كان عنده قدرة على إدراك الواجب الشرعي بوجود الفهم والقدرة على التصور والامتثال، فإنه يتعين عليه أداء الصلاة. ومن عجز عن فهم خطاب الشارع فإنه حينئذ لا يتوجه إليه الخطاب لعدم قدرته على فهمه. وقد يكون الإنسان قادرا على فهم بعض التكاليف دون بقيتها، فيجب عليه ما يفهمه منها دون ما لا يفهمه. قد ربط الله تعالى التكاليف بالاستطاعة، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن ثم انظر لما يتمكن أخوك من إدراكه وفهمه فدربه عليه ورغبه فيه وتعاهده معه. أما ما لا يتمكن من معرفته وإدراكه فلا حرج عليكم في عدم أدائه له لكونه لا يستطيع أداء ذلك الواجب الشرعي. ما حكم الطواف منتعلا من غير عذر جزاكم الله خيرا؟ الأصل هو جواز الطواف منتعلا، إلا أن يكون في ذلك أذية للآخرين، سواء بكون الإنسان قد يطأ على أقدامهم فيؤلمهم، أو لكونه قد يستجلب للمسجد شيئا من القاذورات أو الأتربة أو نحو ذلك، فحينئذ يجتنبها الإنسان. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما هو ضابط جواز الصلاة جالسا؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله فيها معاني كبيرة، فإن الله تعالى لما نهى عن الشرك في الآية التي قبلها في قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فإن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد جعله إلها آخر، وبين أن اتخاذ آلهة أخرى من دون الله من الأسباب التي يذم بها الإنسان ويكون فعله قبيحا، وفي نفس الوقت يكون مخذولا، أي لا يكون له من ينصره ويناصره ويكون معه. ثم لما نهى تعالى عن الشرك أمر الله تعالى بالتوحيد، فقال سبحانه: وقضى ربك، أي أمر وألزم بقضاء ديني وأمر شرعي، ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. والعبادة ما فيه ذل ومخافة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في أمور الدين لها معاني متعددة، فمن تلك المعاني إيصال الأوامر الشرعية بطريقة محببة للنفوس على جهة المزح، فهذا من الأمور المشروعة، وهو من أنواع الدعوة إلى الله جل وعلا. والنوع الثاني أن يكون ذلك على جهة الاستهزاء بشيء من شعائر الله وشرائع دينه، فهذا من المحرمات، وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين يفعلون ذلك، قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. ومن هنا فإن الاستهزاء على جهة التنقص أو السخرية بشيء من شعائر الدين أو أوامره من المحرمات ومن الذنوب التي يخشى أن تعود بالعاقبة السيئة على صاحبها في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. يقول السائل: الوالدة عليها دين، هل يجوز أن أسدد عنها الدين من الزكاة؟ للوالدة حق على أبنائها بالبر وبالقيام بحقوقها والإحسان إليها، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. من الإحسان إلى الوالدين قضاء الديون التي تكون في ذمتهم، فهذا من أعظم القربات التي يؤديها الإنسان. وجماهير أهل العلم يرون أنه لا يصح للإنسان أن يدفع من زكاة ماله لأصوله من الوالد أو الوالدة، ويرون أن مثل ذلك لا يتوافق مع ما جاء في الشريعة من منع الإنسان من صرف زكاته لقرابته. نعم، بارك الله فيكم. يقول: عقدت على امرأة ولم أدخل عليها، ما حكم الطلاق وهي حائض، وماذا يجب علي؟ يجوز للإنسان أن يطلق المرأة التي لم يدخل بها قبل الدخول بها، ولا فرق حينئذ في كون المرأة التي يراد تطليقها على صفة الحيض أو ليست كذلك، فالمرأة غير المدخول بها يعد طلاقها طلقة واحدة تقع به الفرقة ولا يثبت به عدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبالتالي لا حرج عليك في تطليق هذه المرأة. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: رجل يكثر اللعن على أي شيء، نسأل الله العافية، توجيهكم. لا يجوز للإنسان أن يلعن شيئا من مخلوقات الله عز وجل لم يرد لعنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وأخبر بأن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله، وقال: لا تدعوا بلعنة الله. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يلعن الآخرين، بل هذا من المعاصي والذنوب التي يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه منها، وعلى الإنسان أن يعود لسانه النطق الجميل، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ومن هنا على الإنسان أن ينتقي الألفاظ الجميلة والكلمات الطيبة لتكون هي شعاره فيما يتكلم به. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر فريق العمل الذين يرتبون هذه اللقاءات، بارك الله فيهم. وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة ورفعة شأن، وأسأل الله أن يقيهم الشرور والضرر، كما أسأله سبحانه لجميع المسلمين صلاحا لأحوالهم، وأسأل الله أن يرضى عن الجميع، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أهل الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد يمكنكم عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك لا ملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه عن شاه. وفي رواية: أيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.